ليس هناك أخبث منهم، ولذلك لا تجد فيهم عالما ولا طالب علم بحق، لا تجد فيهم مؤدبا. لما تركوا مجالس أشياخ السنة أين صاروا؟ في بلاد ناجد، صاروا مع الفسقة ومع أهل البدع. انظر مثلا، انظر مثلا، قد كان أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي المبتدع الضال، كان يقول عن أهل السنة الذين ذكروا انحرافه أنهم حدادية، وسأبين الحدادية. فلما ظهرت الحدادية وانكشف أمرها وظهر بجلاء فتنتها ومساكلها، لم ينبس ببنتي شفا، لم يتكلم، لم يتكلم، لأن الحدادية وأبي الحسن وضعوا أيديهم مع بعض من أجل إسقاط الدعوة السلفية، فذا مميع ضال وذاك متشدد خبيث، والكل يريد أن يضرب الدعوة السلفية مآربة حلبية حدادية. لا تصدق، لا تصدق أن أبا الحسن وحزبه متضايقون من الحدادية، لا، فرحون ويدهم مع بعض. ولذلك إياك، إياك أن تظن أن هؤلاء الحدادية في طريقتهم وفي مسلكهم، فإن أقواما يشابهونهم في شدتهم، في طريقتهم، في مسلكهم، ويلجون أبوابا هم بمعزل منها. فدع عنك الكتابة، لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد